أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع كافرين كيف له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه يوم كان مقداره 50,000 سنة كان مقداره 50,000 سنة في بخت خضرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يوجد المجرمون والتدري من عذاب يومئذ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ينسيه كلا إنها لوى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مؤمنين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. هذه سورة المعارج وهي سأل سائل بعذاب واقع وهي سورة مكية. والسورة المكية دائما تعالج وتتكلم عن إثبات الوعد والوعيد وإثبات يوم القيامة والحشر والنشر والحساب وغير ذلك. هذه السورة. والسورة المدنية هي التي تبين الأحكام. فالسورة هذا دائما تبحث إثبات يوم القيامة. نعم إثبات البعث إثبات كذلك الحشر إثبات النبوة والرسالات من لدن نوح وإبراهيم وموسى. فهذا يعني دائما. وهذه الآية تقريبا نزلت في رجل من كفار قريش يسمى النضر ابن الحارث ابن كلدة. الآية هذه يعني الأولها سأل سائل بعذاب واقع نزلت في نعم في النضر ابن الحارث ابن كلدة. ثم دائما اللفظ بعموم اللفظ يعني إذا كان نزلت آية في شخص من المؤمنين أو من الصحابة أو من الكفار فكل من عمل هذا الفعل داخل في ذلك وهم كانوا فهو هذا قال سأل سائل بعذاب واقع ومعنى استعجل. إيش معنى استعجل سائل؟ يعني قال متى يوم القيامة هذا؟ نحن ما نشوف في يوم قيامة مثل الأنبياء يقولوا في يوم قيامة يأتي يوم القيامة وهذا بعد ذلك يحاسب الله الناس ويدخل المؤمنين الجنة والنار يدخلهم العذاب. نحن عشنا مثلا 50 سنة 60 سنة 70 سنة وآباءنا ماتوا والناس اللي قبلنا ما قالوا هذا، فإذا إيه ما هو صدق هذا معناه. وهم كانوا ينكرون هذا، حتى قال بعضهم يعني يقول من الكفار: اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء. هذه حماقة. هذا الحق يعني اللي جاء به محمد هذا هو الحق، أمطر علينا حجارة من، نحن ما نبغاه. هذه حماقة يعني. وإلا واحد يقول إن كان هذا هو الحق سددنا وحدنا وارشدنا اليه كذا، ولكن من الاعداء. وهذا زي ابو جهل يقول هذا ليه؟ لانه هو كان يعني يعتقد ان قريش هذول يعني لهم سبق. نعم. وبني مخزوم كذلك لهم سبق. واذا في يوم من الايام يسمع ان النبي هذا من بني هاشم، بني مخزوم ما في نبي، اذا هو لا يؤمن بمحمد. والله رد عليهم يعني في هذا، يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني إذا كان ربنا يبغى يرسل نبي ويرسل رسول يشوف أعظم رجل في مكة أو أعظم رجل في الطائف ويرسل لنا، أما يرسل لنا رجل كان نشأ يتيم وكان فقير، يعني نحن ما نبغى هذا. فالله رد عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. مين يحتاج يعني يهدر الرسول ويرسله؟ ايه الله. نحن في دنيانا هنا مثلا ليس لنا ان نقول ان نريد مثلا الموظف الفلاني او هذا مثلا في وزارة الداخلية فلان، مين اللي يختار الدولة؟ ونحن عبيد وهم عبيد يعني. فكذلك يعني الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله هو الذي يختار الرسول مش البشر. حتى أنه قالوا فيه يعني هذا بدل هذا القرآن، نحن ما نبغى هذا القرآن. ليه؟ لأن هذا القرآن يمنع الظلم ويمنع الزنا ويمنع أكل أموال الناس بالباطل، هم ما يبغوا. لا المسألة تصير فوضى. فلذلك هذا معناه سأل سائل بعذاب، يعني استعجل سائل، يعني متى يوم القيامة؟ هذا ما في يوم قيامة ولا في كلام، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. أما كونه هذا، ولذلك قالوا هذه الكلمات: سأل سائل بعذاب واقع، استعجل. هذا معناها استعجل سائل بعذاب واقع، يعني ما في إيه هذا. فقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق عنك فأمطر علينا حجارة من السماء. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. آية كذلك ثانية: استعجل بها الذين لا، والذين آمنوا مشفقون منها. نحن نخاف، المؤمن يخاف من يوم القيامة، ما يدري إيش النتائج. الله قبل عمله أو ما قبل عمله، وإن كان معاصي على حدث ولا حرج. فهذا معنى اسأل سائل للكافرين ليس له دافع، يعني هذا اليوم لا بد أن يقع. ولذلك الله عبر عنه في كتابه بالماضي، قال: ونفخ في الصور، وقال: أتى أمر الله. أتى أمر الله يوم القيامة ما جاء، ولا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا. يعني رجل مخلوق ليس له مثلا تزوجت نعم فولدت، ما يصير هذا، لازم أن يتزوج يقعد شهور بعد ذلك يولد. لكن الله قال: ونفخ في الصور، وقال: أتى أمر الله. لأنه متحقق الوقوع، لأنه هذا إخبار من إيه؟ من الرب سبحانه وتعالى. من الله. الله هذا إيه؟ لفظ إيه؟ اسم للرب سبحانه وتعالى، اسم له. ما حد يعني من الشياطين ادعاه، يعني فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم، لكن أنا الله ما حد قال. حتى الكفار يعني هذا الاسم ما في واحد من الكفار، يعني لا فرعون ولا هامان ولا أحد يقول أنا ربكم الأعلى، أنا يعني مثلا أقتل أحيي وأميت، كلام زي هذا. لكن ألا الله ما حد أبدا. هذا معناه، وهو اسم عظيم يعني. اسم إيه؟ من أعظم، حتى أنه لا إله إلا الله دي إيه؟ أعظم كلمة يقولها الإنسان ذي المعارج. معارج معناه الصعود، معلوم أن الملائكة تصعد إيه كل يوم، كل يوم وكل ليلة يأتي إيه نعم ملكان، نعم ملائكة ينزلوا من السماء ويأتوا إلى الأرض ويمكثوا مع الخلق ويطلعوا بعد ذلك فيسألهم الله، كما قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة إيه بالنهار، وملائكة الليل نعم يأتوا في العصر ويجلسوا مع المخلوقين نعم إلى ثم يصعدوا، ويجوا كمان ملائكة النهار فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم يصلون وجئناهم يصلون على الناس الطيبين، والثانين الشياطين يفسقون ويكذبون ويفعلون الآن، فهم شهداء، ومعلوم أن كل إنسان عليه رقيب وعتيد، يكتب الحسنات أحدهما والثاني يكتب السيئة، والرئاسة لمين؟ للذي يكتب الحسنات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالذي يكتب الحسنات إذا كتب الحسنة قال لا إله إلا الله دغري يكتبها، عمل سيئة يقول له لا أخر عنه لا تكتبها الآن، ولكن في بعض يستغفر عنه وهكذا، فهو الرئيس يعني تعرج الملائكة، معلوم الملائكة تصعد كل يوم إلى السماء وتنزل إلى الرب سبحانه وتعالى، ويأمرهم الله وهو ينهاهم إلى غير ذلك من الأوامر التي والروح، الروح يعني فسر أن الروح يعني هو جبريل عليه السلام، الروح جبريل عليه السلام هو الروح، فيكون هذا يعني من عطف الخاص على العام، ملائكة هذا عام يشمل الملائكة كل ملائكة الجنة وملائكة النار وخزنة النار وخزنة هذا وميكائيل وإسرافيل بعد ذلك، لأن هذا أعظم ملك من الملائكة هذا، وبعضهم فسرها الروح معناه الروح تصعد الإنسان، الإنسان إذا يعني جاءه الموت يأتيه ملك الموت ويقبض روحه، فإن كان مؤمن يجيب يعني الكلام في الجسم اللي يكفن فيه الميت نعم، فحال ما يخرج يجعله فيه، ثم بعد ذلك وله روح طيبة ويصعد به إلى السماء حتى يصعد به إلى الرب سبحانه فيقول هذا عبدي نعم رده إلى الأرض، والكافر يخرج روحه كده زي قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا، النازعات كده بها والناشطات بهذا، فهذا يعني فسره بعض كذلك، والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، ولذلك جاء في حديث أن فقراء المسلمين يدخلونها قبل أغنيائها بنصف يوم، لأن الفقير إذا كان مسلم نعم وصلى وصام نعم صلى وصام وما عنده مال خلاص تفضل، الغني ده اللي عنده الأموال سيسأل عن كل درهم من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهذه حسابات كبيرة، الناس الأولين كانوا يمكن عندهم على 200 ريال 300 ريال، دحين في إيه ملايين، وفي كمان أشياء يعني ما نعرفها هذا، الناس يعني غير الناس الأول، أول واحد لو كان عنده 300 ريال هذا تاجر يقدر يساوي دكان يعني، يمكن يشتري كمان أشياء يعني، أما اليوم زي ما أشوف بعض العمائل هذه سوسوا إيه، فالمسألة تغيرت يعني 50,000 سنة، 50,000 سنة هذا. ثم الله يأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث في مكة نعم يعني الذين استجابوا لدعوتي أول ما يكون يعني من الرجال أبو بكر الصديق، ومن النساء خديجة، ومن الأطفال ومن الغلمان علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد، هذول أسلم بس، وبعد شوية بعد ذلك جاء مثلا عثمان بن عفان وهكذا، وأصبحت الدعوة سرا 3 سنوات، يعني كان الرسول في مكان يدخل هو وأصحابه الذين آمنوا، حتى أنه سمع أبو ذر، أبو ذر هذا اسمه جندب بن جنادة، سمع أنه في مكة ظهر رجل يقال له محمد وهو نبي، فأرسل أخاه إلى مكة يعني يسأل، يعني فالمسألة سرة، مين يدري عن يروح يسأل واحد من الكفار يضربوه أو يقتلوه، تسأل عن محمد كمان؟ طيب كيف الطريق؟ ف يعني أخوه ما قدر يساوي شيء، رجع قال ما عرفت. طيب هو بنفسه ركب بعيره وجاء إلى مكة وسأل، فلاحظوا إيه يعني العباس عبد المطلب هذا، لاحظوا يعني رجل غريب هذا، علي بن أبي طالب اللي رآه، فلما رآه قال له أنت غريب إيش؟ قال له فين محمد؟ قال له شوف أنا دحين أمشي كده، فإذا شفتني مثلا خفت عليك أساوي أني أصلح نعلي أو أساوي أني أبول، فأنت توقف، فإذا شفتني دخلت في مكان دغري أنت أدخل وراي على طول، ما لا في سلام ولا دغري يدخل. فدخل الرسول، فلما دخل الرسول قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار مسلم. فخرج بها عند الكعبة هناك ونعم وصاحبها، لما قال صاحبها ضربوه يعني حتى كادوا يقتلونه، فرآهم العباس وقال طيب انتوا بعد ذلك إذا قتلتوا هذا أبي ذر هذول يعني غفار قبيلة كبيرة، هذه تمنعكم من التجارة، تبعد لكم في طرق التجارة حقة الشام وحقة اليمن. فبعد ذلك تقريبا الرسول أرسله إلى بلده وجلس هناك حتى تقوى الإسلام، ومعلوم 3 سنوات سرا، ثم بعد ذلك صارت جهرا، ثم بعدما أسلم تقريبا ما يقارب من 40 أسلم عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب كان رجل قوي جدا، فقال لما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسبب في ذلك أنه قيل له إنك أنت تتعدى على الناس الضعفاء والفقراء، أختك أسلمت، هي إيش تساوي بدل تقعد تتلبش الناس، أختك أسلمت، أختك أسلمت، فزعل عليه وراح ذهب إلى بيتها ووجد عنده قارئ يعلمهم القرآن أفد السوء. ثم بعد ذلك أراد، وكان هو لم يكن أميا، كان يقرأ، ومعلوم الأمية كانت في العرب كثيرة، يعني اللي يقرأ الكتاب ويعرف يقرأ يعرف هذا ما هو كثير ذاك الوقت، نعم. وكان هو فوجد عند أخته مثلا كلمة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فأخذ الصحيفة قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، يعني كلام، ورجع رجل عربي يعني رجل عاقل كمان ما فبعد ذلك يعني أراد كما يقول في بعض أن أراد يعني ثم بعد ذلك ذهب إليه وأسلم، ومن بعد ذلك بدأ الإسلام يتقوى ويظهر له. ثم لما كثر الأذى على الضعاف من أصحاب رسول الله أمرهم الرسول أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة، هذا معناه فاصبر صبرا جميلا، صبر جميل، والصبر هو ايه الصبر على، فان الرسول اوذي كثير يعني اوذي اذى، راح الى اهل الطائف ما في مكة كذلك، وخصوصا الضعاف منهم، يعني يمكن بعض الناس زي ابو بكر وزي عمر وهذول ما احد يقدر، لكن مثل زي بلال وصهيب هذول ايه نعم، وعمار بن ياسر نعم، قال إنهم الضمير في أهل هذا عائد على الكفار، إنهم يرونه بعيدا، ويرونه بعيد يقول ما في ونراه قريبا، ومعلوم أرى هذه مرة تكون بمعنى نعم يعني العلم، ومرة تكون بمعنى الظن، لأن رأى من أخواته ظنوا أخواته، ظنوا أخواته إيش يساوي؟ تنصب المبتدأ والخبر، كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. وهذا بالنسبة لطلبة العلم لازم يتعلموا، ها يعني لازم يتعلم النحو. واحد يقول أنا ما أتعلم النحو عربي دحين في هذا الزمن، ما يمكن هذا، لازم يتعلم هذه الأشياء حتى يصير طالب علم. وأما إذا كان عام دهي عليه ما في، بس هو إذا قرأ القرآن يقرأ تمام، المرفوع مرفوع والمنصوب منصوب والمجرور مجرور. وأما إذا تكلم وخربت في هذا خل المبتدا مجرور، ما ربنا ما يعذب ولا يسأله عن شيء ولا يقول له شيء. إنهم يرونه، هنا يظنونه، يرونه إيه بعيدا، أو ينكرونه كمان، يعني هم مو بس يعني ونراه يعني ونعلمه، نراه الثاني لا هذا الرب. متى طيب اليوم هذا؟ يعني بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد 100 سنة، 1000 سنة؟ لا، الله بيّن يوم تكون السماء كالمهل. هذا اليوم يكون متى؟ يوم تكون السماء نعم كالمهل. ايش المهل معنا؟ الزيت الذي استعمل وصار تغير كده، زي اللي يقلوا فيه المقلي واللي يقلوا فيه السمبوسة كده، حتى دحين يعني بعض الاشياء هذه اللي يشتريها الانسان ما هي طيبة، مثلا هذا الزيت يقعد يقلي فيه الأشياء هذه يعني يسود، ما هو زيت تمام. بخلاف السمبوسك الذي يفعله الناس في بيوتهم، يعني غير طعمه، هذا غير وهذا طعمه غير، يعني هذا معناه كالمهل، يعني ايه يعني متغير من ايه من شدة ايه. وتكون الجبال كالعين، الجبال تكون كالعين يعني يعني كالصوف المحشور. مين الله قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. هو السماء تطوى كما يطوي إنسان يعني ورقة يحطها في البريد. مين قال؟ الرب سبحانه وتعالى. مين خلق السماء؟ هو. فهذه أشياء يجب علينا أن نؤمن بها. وتكون الجبال ولا يسأل حميم حميما، يعني الصديق ما يسأل، الوالد ما يسأل عن ولدي، الولد ما يسأل عن العم الشقيق، الزوجة ما تسأل في يوم القيامة، كل واحد يقول نفسي نفسي. ويكفي في ما ثبت في يعني في حديث الشفاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأتوا إلى آدم يقول أنا نفسي نفسي. إذا كان آدم يقول نفسي نفسي، إيش يكون محمد وخالد والناس العاديين؟ فلذلك هذا معنى يعني ولا يسأل حبيب. لكن متى؟ إذا نجا بعد ذلك يسأل، مثلا الأب نجا نعم يسأل عن أولاده ويشفع لهم، هذا شيء إيه ثابت حميم. وقال يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم هذا بعد ذلك إذا نجا ذاك الوقت يعني يمكن يشفع لأقاربه، والشفاعة ثابتة لكل مؤمن إذا نجا بعدما ينجو. يبصرونهم، ها يبصرونهم يعني يشوفوا الحقائق هناك يوم القيامة، الحقائق. يود المجرم، يعني المجرم هنا ايه الكافر، المراد المجرم مجرم ايه مجرم الإجرام الكبير الذي هو وكذلك العاصي يخاف برضو. يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، زي ما قال في الآية أمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، نعم وفصيلته يعني ايه عشيرته قبيلته، ما له شغل مع أبوه، يعني زوجته ما له شغل فيها، أخوه ما له شغل حتى ينجو. فإذا نجا حاسب الله، جاء كتابه في يمينه، عرفها الحمد لله سلم، أخذ يعني كان من المقربين يشفع، كان من أصحاب اليمين يشفع. أما إذا كان من أصحاب الشمال أو من ما يأخذ كتابه وراء ظهري هذا يخاف على نفسه. ومن في الأرض جميعا كمان، حتى لو قالوا له تسلم جميع ما عندك من مال ومن عقار وخلاص وتنجو من هذا العذاب يسلم، لكن ما ينفع هذه الأشياء ما تنفع، الأموال والملايين ما يوم القيامة ما في أبدا، ما يصلح لها. ثم ينجي كلا كلا، بعضهم يقول هي حرف ردع وزجر، وهنا بمعنى حقا، يعني بمعنى حقا، هذا تفسيرها، يعني حقا إنها لظى. إيش لظى هذه؟ اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار، والله سمى يعني لظى وسعير والنار، ولها أسماء، وكذلك الرب سبحانه وتعالى دائما الأشياء المهمة تجد لها أسماء كثيرة، زي يوم القيامة الحاقة والصاخة الطامة، أنا أبغى يوم القيامة ويوم الدين كده الرب سبحانه وتعالى. فإنها لظى يعني طبقة من طبقات إيه، واسم من أسماء النار، نزاعة للشوى. إيش الشوى؟ يعني الجلدة التي نعم على الرأس كده، أو يعني جلدته التي على وجهه تحرقها النار، ومعلوم النار نار ايه؟ نار الآخرة، مو نار الدنيا. نحن نشوف نار الدنيا يعني هذا، ولذلك زي ما جاء انها شديدة هذا، فلذلك يعني قال انها نزاعة للشواء، يعني ايه؟ للجلدة التي على الرأس او الجلدة التي على الوجه. تدعو من ادبر وتولى، تدعو النار يعني تلقطهم زي ما يلقط ايه الطير الحبوب في الارض، هذا كافر تمسكه الى جهنم، هذا يعني تعرفهم. وهذه اشياء ايش يجب الايمان بها؟ من قال ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، ما فيك اخذ ولا رد ابدا. وهذا الله مدح الذين يؤمنون بالغيب، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ايش الغيب؟ ما غاب عنه، نحن ما رأينا الجنة ولا رأينا النار، نعم، ولا رأينا منكر ولا نكير، كل هذا يجب علينا ان نؤمن به. تدعو من أدبر وجمع فأوعى، يعني جمع الدنيا عنده ايه أموال كثيرة، نعم، جمع فأوعى هذه. ومعلوم أن الإنسان كل درهم يجمعه سيسأل يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا الدرهم وهذا الريال وهذا الألف وهذا المليون، دحين في عصر ملايين، فسيسأل عن هذه الأشياء. فإذا جمعها من طريق شريف، بيع وشراء أو ميراث، فخلاص ما في شيء. وإذا كان جماعها من طريق الربا أو من طريق بيع المخدرات، فالأسئلة كثيرة يعني. ثم قال إن الإنسان خلق هلوعا، الإنسان يعني جنس الإنسان وخصوصا الكافر والعاصي، هذا خلق هلوعا، يعني إيه؟ يعني ما يكفي شيء، يبغى أموال الناس تدخل في جنس، زي ما قال الشح. إيش الشح؟ يعني لا ابنائكم أو الشح، الشح معناه أموال الناس يبغى يدخلها فيهم، مو شيء. أما يعني مثلا إنسان يبخل بماله ينبلع، يعني ما يعطي حقه هذا، بس لا يمتنع عن أداء الواجب الزكاة، النفق على إيه؟ أولاده وعلى زوجته، هذا لازم. أما يروح يدور واحد ثاني ينفق عليه، أنا ما يعني إن فعل له أجر وله ثواب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما فهذا يعني فهذا معناه خلق إذا مسه الشر جزوعا، يعني إذا أصيب بالفقر أو أصيب بالمرض تجد إيه يجزع يصيح، أنا يعني قد يدعو الله سبحانه وتعالى وقد ما يصبر على. ومعلوم أن الإنسان يعني أمر بالصبر، أمر بالصبر، والصبر ينقسم يعني العلماء يقسمون إلى ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعات حتى يحصلها. مثلا الإنسان أول يبغى يصلي، بدأ يصلي يشوف فيها ثقة، مثلا يقوم الليل ويصلي ويقوم يروح المسجد ويقوم يتوضأ بالماء البارد ويغتسل في الجنابة بالماء البارد إذا ما عنده ما يسخنه، هذا في إيه؟ يعني في صعوبة. بعدين مرة في مرة مرة بعد ذلك قبل أذان الفجر هو يقوم، خلاص قبل أذان الفجر هو يقوم ويصلي النوافل وقيام الليل، يصير إيه؟ عادة. وإذا مسه الخير منوع، وإذا مسه الخير منوع، تجده يعني بعض الناس يمتنع. وقد إيش يعني الناس تجد مثلا رجل مرأة تشتكي أن زوجها ما ينفق، وقد حصل ذلك أن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هند جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان هذا رجل شحيح، ما يعطيني ما يكفيني أنا وأولادي، قال خذي من ماله بالمعروف، يعني تأخذ معروف، يكفيها واحد تأخذ واحد، يكفيها خمسة تأخذ خمسة، ولكن لا تروح تأخذ ماله كله عشان لا يتزوج، لأنه في عصرنا هذا بعض النساء ما يبغوا الطبائن، وإذا كان زوجها شوية عنده كده عنده ريش زي ما يقول هذا الريش هذا تكتر عليه مصاريف حتى يصير يعني يبقى عليها، وهذا كذلك ما ينبغي. الرجل له أن يتزوج واحدة، وله أن يتزوج اثنين، وزوج له ثلاثة، وله أن يتزوج أربعة، ولكن الواحدة يعني الخير له يعني. والناس يعني في ناس يقدروا على هذه الأشياء. قال إلا المصلين، خلاص هذول الناس طيبين. وهذا زي ما يقول المستثنى منصوب هذا. من هو المصلين؟ المصلين الذين يؤدون الصلاة نعم بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع هذا مع الجماعة، هذا المصلين درجة أولى. هذه يؤدي الصلاة نعم بطهارتها، رفع الحدث الأصغر والأخر والوضوء ثم استقبال القبلة ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة ويقرأ، هذا تقريبا إلا المصلين، ثم كذلك يصليها في الجماعة. ومسألة الجماعة يعني الرسول وكان أصحاب رسول الله يحرصون على صلاة الجماعة، حتى أن الرجل مريض يؤتى به الرجل يمسكه من هنا حتى يأتيه إلى الصف ويصلي، ولا يرضى أن يصلي مع أنه لو صلى في بيته يعني له عذر. ومع ذلك ولذلك حصل خلاف بين الأئمة، هل صلاة الجماعة هي يعني واجبة أو يعني سنة مؤكدة؟ فكثير من الآن علماءنا الموجودين الذين يقومون بالفتوى يرى أنها بالنسبة للرجال واجبة، وأن الرجل إذا صلى وهو يعني يستطيع أن يحضر إلى المسجد وما صلى تقريبا يعني صلاته مقبولة، ما يقول صلاته يعني باطلة، ما حد يقول هذا. ولكن ربنا يؤاخذه. وإذا كان هذا ولكن بعض العلماء الآخرين يقولوا لا، لأنه في حديث عن رسول الله صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، وهذا قرره يعني الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، وأيد هذا القول يعني أن صلاة الجماعة تفضل، معناه لأنه أفعل تفضيل، لما نقول مثلا محمد نعم أفضل من خالد أو أعلم من، معناه الثاني هذا عالم وهذا عالم ولا لا، هذا وهو يرجح هذا. ولكن الآن يعني مشايخنا هذول كله، ولكن مع ذلك أنا مرة من المرات يعني في نور على الدرب يعني قريب هنا يعني أتوا بشخص من الذي يتكلم في هذا الموضوع وقال المسألة فيها خلافية، والسبب في ذلك أن شوية الإنسان إذا كان، وهذا التعصب للمذاهب موجود يعني قديما وحديثا ولا يزال يعني كله، إنما قد يقل، وهذا تقريبا وهذه مسألة فرعية، يعني المسائل الفرعية لا يشدد فيها طالب العلم، يجب على طلبة العلم ما يجد مثلا مسألة فرعية قال فيها مالك كذا وقال فيها الشافعي كذا وقال فإذا كان هو طالب علم يفحصها تمام يشوف، لأن الحق ما هو اثنين، حق واحد هو ما فهذا هو الصحيح يعني، لا يعني يشدد في ايه خلاص، وإلا قالوا هو عنز ولو طارت زي ما يقول ما هي طريقة يعني سليمة يعني. فنرجو من إخواننا طلبة العلم أن يكونوا وموجود يعني كتاب في هذا الموضوع يعني الذي هو يعني يتكلم عن المذاهب، وهذا موجود يعني في هذه يعني زي المغني، وكذلك زي شو اسمه حق ابن رشد هذا ايش هو فالمسائل الفرعية لا يشدد فيها طالب العلم، هذا ما نريد من فالذين قالوا انه يعني واجب هذا ورأينا بعضا يعني بعضا يعني عشان لهم تعريف يقول مثلا سنة واجبة يعني كمان هذه مجاملة يعني لأنه شوية مشاكل لا يشدد في هذا الموضوع يعني ويجب علي أنا كطالب علم نقول الشيء اللي قاله العلماء، ما يعني نقول إلا هذا، ولا شك أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم، ويكفي أن الصحابة ما كانوا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يحضر حتى هو مريض كان يحضر هو إلى الآية، والصحابة كانوا الذين هم على صلاتهم دائمون، دائمون على الصلاة، مو يصلي مرة ويبطل مرة ولا يجمع الصلوات كلها في آخر النهار، وهذه صلاة المنافقين، يترك ما يصلي يقول لك عنده شغل، شغل ايه شغل، الصلاة كلها يعني تقريبا الفرائض بوضوئها ما تزيد عن يعني ربع ساعة ولا ثلث ساعة ولا نص ساعة، عنده 24 ساعة هو 24 ساعة كل هذه له هذه فهذا الواجب يعني الذين على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم، وهذه الآية نزلت يعني تقريبا في السور المكية، نعم حق معلوم النفقة على أولاده وعلى زوجته وعلى خدمه وعلى الحيوانات حقه، عنده بقرة عنده ناقة لازم يطعمها، وقد حصل ذلك يعني في رياض الصالحين أن رسول الله دخل على بستان لأحد الأنصار وكان عنده بعير، فرسول الله وقف عند البعير نعم فاشتكى البعير إلى رسول الله إن صاحبه لا يطعمه ويكلفه من العمل، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه وقال له هذا يشتكي منه، وهذا ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسلم عليه الأحجار، ويكفي أنه كان في في في هذا المسجد يعني جزء نخلة يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بني له المنبر ووقف عليه وتكلم نعم صار الجزع يبكي وكان له حتى جاء الرسول ونزل وسكته كما يعني وخن جزع إليه وقلوه ووده الغرباء، يقول البصيري وحن جزع إليه الجزع والصحابة قالوا إنه في حجر كان في مكة نعم يسلم على رسول الله صلى الله، وهذه الأشياء يجب علينا أن نؤمن بها وليس لنا في أي والولاية ولاية يعني الأولياء ينقسم إلى قسمين، أولياء للشيطان وأولياء للرحمن، فأولياء الرحمن يحصل منهم ذلك، وهذا كان كثيرا من السلف مريض يقرأ عليه الفاتحة يتعافى، مجنون يجيبوه بالحديد نعم يقرأ عليه الفاتحة 7 مرات أو في الصباح والمساء يصير أبدا كأنه خيم، ودحين واحد يقرأ الفاتحة 20 مرة ولا 50 مرة ما في، لأنه ما هو يعني على ما ينبغي وبعضهم ساووا الرقية هذه يعني تقريبا صنعة أكل أموال الناس بالباطل وإلا هو لو رقى لإنسان وأعطاله ريال خلاص يأخذه، مثلا أعطاله 5 ريال أعطاله 100 ريال مثلا، ويقول 1000 ريال الرقية. الصحابة يعني، والصحابة ما فعلوا ذلك إلا بإيه؟ الذي يقع معه قطيع من غزة. هذولك ما جزاء لهم، لأنه ما رضوا يضيفوهم، يعني ما لا يكون إيه يعني صنعة. لأنه شفنا الناس يعني في كل بلد الآن أصبح يعني، خصوصا هنا في المدينة كان واحد أبدا يعني جمعوا أموال، يجي يمر عليهم كلام هذا. هذا افتزاز بإيه؟ وأما الرقية ثابتة، يعني ما في يعني واحد ينكر الرؤية أبدا. رقية بالقرآن بأحاديث الرسول ما فيها أي شيء يعني. للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. يوم الدين إيش هو هنا؟ يوم القيامة. هذا وكثير جاء في القرآن يوم الدين. ومرات يجي الدين إيه؟ نعم، لما يجي الدين معناه الإسلام. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يخاف من عذاب ربه مشفقون، زي يعني يشفقون من ايه؟ من يوم القيامة وأهواله. إن عذاب ربهم غير مأمون، عذاب الرب، لأن الله مطلع على أعماله وسيحاسب الإنسان على أعماله التي عملها. والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم، يجب على الرجل نعم وعلى المرأة فرجها نعم، إلا على أزواجهم، الرجال على أزواجهم أو إيه إمائهم يكون سرية عندهم، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني الرجل ليس له أن يتصل اتصالا جنسيا إلا بزوجته أو أمته بس، وأما غير ذلك من الأعمال السرية ولا غير ذلك فقول هذه حرام، وسيسأل عنها يوم القيامة ويعذب عليها أو يتوب، فإذا تاب تاب الله عليه من أي شيء كان يفعله مثل هذه الأشياء، فمن يتوب ذلك فأولئك هم العادون. والحمد لله رب العالمين، ولا يمكننا أن نغلق هذه الآيات ونوقف على هذه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، مرة ثانية يعني كذلك مرة ثانية. والصلاة يعني عماد الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.